سارين سارين حخطب الحالي ما دريت إلا نوره يا شعب نوري سارين سارين على خطب الحال ما دريت إلا نوره يا شعب نوري سارين سارين سارين على خطب الحال ما دريت إلا نوره يا شعب نوري تكفتك فالعاد فرد ايه تكفتك فايا غالي ما تعداني تكفتك فايا غالي لا تعداني والله اني غدي اصغر طعونه سالي